النادي علي كل شيء غير الاخبار صديق صوب النادي علي كل شيء ولا شرشه دي الصفار حنروح علي خدسير ولا شرشه دي الصفار حنسافات الخدسير عشي ونغني يا رقيس النبوح يا ربي شي ونغني يا رقيس النبوح يا ربي انا مزنة سهوات المزن وهما المرقول مزنة سهوات المزن وهما المرقول ذويذ الشعب ثامر ثاني جري كيون ذويذ الشعب ثامر ثاني زيك مد النثيثة ولا شويه النام عثر زيك مد النثيثة ولا شويه النام ماتشي سنة ماتشي ثلاثة سيثلو في غيد جان ماتشي سنة ماتشي ثلاثة سيثلو في غيد جان سيدوني التكفى لبنى غير حويني لها سيدوني التكفى لبنى غير حويني لها الموزنة سواد الموزن وهم المرغول الموزن تساوات الموزن وهم